ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. هذه آية تحريم لقتل الأنفس المعصومة. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. والله سبحانه وتعالى بين لنا في خصائص هؤلاء المؤمنين والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فالرسول صلى الله عليه وسلم أنزل الله عليه هذه الآيات والتعليمات في لحظة الاستضعاف وهو في مكة وهو مطارد، فهذا الدين شامل وكامل والتفصيلات التشريعية الأخرى جاءت هناك في المدينة في أحكام القتل الخطأ وقتل العمد وهذه التفصيلات، لكن هذه الآية المكية تتكلم عن النهي عن القتل، تحريم القتل بغير حق. والرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا كما في الصحيحين لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، الثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أي هذه الأنواع أو الأصناف أو الذي يفعل ذلك هو مستثنى من هذه. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، فهذا هو الحق هنا، يعني يقتل هنا بحقه، يعني القصاص. والله سبحانه وتعالى يقول وكتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. إذن الله سبحانه وتعالى بين لنا القوت وهو القصاص، قتل النفس، تقتل نفسا فتقتل بها، فالإسلام حرم ذلك. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. لماذا الإسلام ركز على هذه القضية في العهد المكي رغم أن المعروف أن العهد المكي عبارة عن التركيز على قضية التوحيد ونبذ الشرك بالله، وهذه الآلهة المصنوعة المصطنعة التي كانوا يتخذونها من دون الله، لأن العرب في تلك الفترة ولأن الوثنية في تلكم الحقبة كانوا يقتلون ويقاتلون بعضهم البعض لأتفه الأمور ويقتلون الأنفس بغير حق، فجاء الإسلام ونهاهم عن ذلك، بل إنهم كانوا يعتدون. ولذلك يقول الله تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. فالذي يسرف في القتل أي أنهم كانوا يسرفون في القتل، يقتلون بغير حق، هذا كما في سنن البيهقي أن الناس في الجاهلية كانوا يفعلون، كان الرجل إذا قتل رجلا من قبيلة أخرى يقتلون رجلا شريفا من تلك القبيلة إذا كان المقتول غير شريف، يعني واحد قتل عبدا يريدون أن يقتصوا من الشريف وليس من العبد، بل إنهم كانوا يغيرون على قبيلة ويستبحون دماء القبيلة بأسرها إذا قتل منهم سيد، وكانت الحروب بينهم تطول والدماء تسفك والنساء ترمل والأطفال تيتم من أجل ناقة ومن أجل فرس أو من أجل بيت شعر ضايق سيد القبيلة أو أهانه، وهكذا تقوم الحروب لأتفه الأمور. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، جاء الإسلام فأنقذهم من هذا الهلاك، كادوا أن يبيدوا أنفسهم بأيديهم، إذا كانوا يقتلون ويتقاتلون كما أنتم تعرفون هذه الحوادث الشهيرة في القصص في الأدب، عندما في داحس والغبراء وتقوم المنافسات والمناطح من أجل فرسين مثلا في التنافس، أو من أجل ناقة كناقة البسوس في حرب البسوس الشهيرة، قامت الحرب من أجل ناقة أو من أجل سيدة امرأة كانت لها ناقة فقتلها قتل، لأن العرب كانت هناك كما يقال كانت هذه القبيلة كانت بين بني العمومة، يعني الحرب ليست بين قوى أجنبية، ولكنهم كانوا يقاتلون أنفسهم بأنفسهم. فبنو بكر وبني تغلب تقاتلوا من أجل ناقة رغم أنهم أبناء عمومة، وقامت الحرب واستمرت 40 سنة من أجل هذه العصبية والجاهلية المقيتة. انظر إلى الجبروت، وصل أن هذا الرجل الملقب بكليب سيد بني تغلب هم كانوا واحدة، يعني بنو تغلب وبنو بكر كلهم من عصب واحد، قبيلة هكذا كبيرة عظيمة، كان يحكمهم هذا الرجل، ووصل من جبروته أنه كان يحمي مواضع القطر، مواضع المطر، يعني المطر منطقة صحراوية، يعني فإذا حدث أن المطر نزل في مكان فيربط جروا صغيرا. كليب صغير، سميه كليب هذا صغير، ولا يجترئ أحد أن يرعى في ذلك المكان الذي نبت فيه العشب إلا بإذنه، وإذا علم أن أحدا تجرأ فالويل، وربما يقتل هذا الشخص إذا تجرأ وحام حول الحمى. يعني جبروت، يعني أرض الله واسعة وليست مو، وهكذا إذا علم فقط، هذا يدل على الغطرسة وعلى السلطان الواسع لهذا الرجل. فإذا بأحد ابن عمه يقتله بعد ذلك نظرا لأنه قتل ناقة، امرأة جاءت في جوارهم واحتمت بحماهم وأرسلت ناقتها ترعى هكذا، فرعت مع ناقة كليب، وهنا استشاط غضبا، من سمح لهذه المرأة؟ قالوا إن جساسا هو الذي سمح لهذه المرأة، فقتل هذه الناقة. فلما علم جساس هذا قام فقتل ابن عمه، قتل سيد القبيلة، يعني رئيس الزعيم الامبراطور، هنا قامت الحرب ولم يكتفوا بقتله، قالوا نفديه بعشرة، رفضوا. ولذلك أخوه الشهير الشاعر الشهير المهلهل ابن ربيعة الملقب بالزير سالم، أي أنه كان يزور النساء كثيرا، يعني كان سكيرا عربيدا هكذا، قال القصائد الشهيرة وشن حربا. ولذلك قال أهاج قذاء عيني الإدكار، هدوءا فالدموع لها انهمار، وصار الليل مشتملا علينا كأن الليل ليس له نهار، دعوتك يا كليب فلم تجبني وكيف يجيبني البلد القفار. ثم يقول لهم يا لبكر انشروا لي كليبا، يعني احيوه، قلوا لنا نعطيك عشرة من ابنائنا، رفضوا، رفض، انشروه لي يعني احيوه. انظر هذا يعني يعني انسان، طب كيف نحييه؟ هو يريد القتل، لا يريد هو لا يعلم انهم لن يحيوه، لانه يقول وكيف يجيبني البلد القفار، دعوتك يا كليب فلم تجبني وكيف يجيبني البلد القفار، يعني هل الصحراء تتكلم؟ خلاص الا المكان الفارغ انت متخيل، هو يعلم ذلك، ولكنهم يقولهم يا لبكر، ويهددهم سنبيد قبيلة وقبيلة وقبيلتين، يقول وقبيلتين وقبيلتين جميعا، يعني انظر الاسراف في الاخذ بالثأر والانتقام لدرجة انه سيبيد ابناء عمومته. ثم قامت واشتعلت الحرب، وفيها الاشعار، ها بني تغلب هؤلاء الذي منهم هو خالد امرؤ القيس ومنهم عمرو بن كلثوم، وهؤلاء الشعراء، هؤلاء كل هؤلاء كانوا يفتخرون بهذا بالحروب التي صارت بينهم، وتغنوا ورثوا موتاهم وابطالهم رغم انهم ابناء عمومة، ابناء عمومة حصدتهم الحرب 40 سنة قبل الاسلام، بحوالي 90 سنة تقريبا، او قبل النبوة، قبل النبوة ب90 سنة او اكثر. جاء الاسلام هكذا، الجاهلية منتشرة، الثارات، الناس لا تكتفي بالقاتل، ورغم ذلك في النهاية قال الله تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. هذا تشريع رباني للذين يقتلون الأنفس المعصومة، تقتل بريئا تقتل. والعصمة قلنا لكم، ها قالها الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، الثيب الزاد، النفس بالنفس، المفارق لدينه، التارك لدينه المفارق للجماعة، يعني المرتد. والرسول بيّن لنا أن هذه الدماء لها من العظمة والجلال لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل مسلم، كما في الصحيح، كما في صحيح الجامع، زوال الدنيا بأسرها، حماية الأنفس. ولذلك شرع الله سبحانه وتعالى القصاص، ولذلك الإسلام رأى أن القتل هذا فيه قتل ينقسم إلى ثلاثة أقسام، قتل عمد، يعني تقتل مؤمنا متعمدا، والنفس بالنفس، قتل الخطأ، في قتل نوع ثالث الجمهور يرونه هو قتل شبه العمد. الإمام مالك لا يرى هذا، يقول القتل قسمان، قتل خطأ، قتل عمد، وشبه العمد هذا عنده معنى العمد. أما قتل العمد، قتل العمد يعني الذي يقتل يضربك بشيء يقتل في الغالب، غالبا يقتل، يعني واحد يضربك بمسدس ضربه قتله، وكل يقول لا انا لم اكن اقصد اقتله، هذا لا يعتبر في الشرع. اما عندك في القوانين الوضعية المهترئة هذه يقولك انا ندخل في نية الجاني ويأتي محامي يدافع عن هذه النية والباعث. الاسلام لا يركز في هذه القضية خاص، انت قتلت بما يقتل، واحد ضرب واحد بالسيف على رأسه او في عنقه، يقول انا لا انا كنت اريد ان اضربه فقط لا اقتله، نقول هذه نيتك هذه لا دخل لنا بها، تقتل به لانك قتلت واستخدمت آلة تقتل في الغالب، الذي يستخدم المسدس او آلي الرشاش او الآلي او يقتل غالبا. لا تقول لي اصله كان قتل ده يعتبر قتل خطأ لان نية الرجل لم يكن يقصد القتل فقتله، لا يعتبر في قوانين الوضعية قد يعمل بها، لكن عندنا في الشريعة بمجرد الآلة هو هذا هو القتل العمد، ونيتك هذه عند الله ما لا دخل لنا بها، يقتص منك. او يأتي واحد بشومة خشبة ضخمة جدا بارزة قوية، يعني لو ضرب لابد تقتل عامة، يضربها على الرأس، يقول لك انا لم اكن اقصد اضربه فقط، هذا قال عمد، هذا متعمد، حتى لو نفى وقال لا انا اقسم بالله انني ما كنت اقصد، هذا لا يعتبر ولا حلفان، وهذا لا يهتم به، قد يكون صادقا عند الله بيعمل هكذا رحلة، لكن هذا يقتل به، هذا اسمه قتل عمد. استخدم سكينة، استخدم المطوة هذه، لو استخدمت المطوة هذه وقتل قل اصل المطوة صغيرة، مطوة من قرن الغزال هذه، او يقال هذه الالات الحادة او خنجر او شيء، كل هذه الات تدل على القتل العمد، ولا يعتبر دفاعك، يعتبر دفاعك عن نفسك بانك كنت تقصد ان تضربه فقط، لا تزهق روحه، انا لا تريد ان يموت يعني نهائي، لا انا كنت اضربه فقط اجرحه، هذا لا يعتد به، هذا عمد. والخطأ معروف، واحد سائق السيارة ضرب واحد فهنا مات، سائق ولا يقصد في الغالب انه ضربه بالسيارة، هو لم يكن هنا يقبل الا ان يكون متعمد، وهو هذه لا نعرفها الا ان هو يعترف انه كان متعمدا، لكنه في الغالب سائق السيارة لا يقصد قتل الناس، هذا اسمه قتل خطأ. ممكن يشدد له العقاب في من لو كان يسوق بتهور او بشيء يعني بسرعة جنونية تقتل عادة، هنا ممكن يصل الى شبه العمد او يعذر وتوضع تغلظ عليه العقوب. اما شبه العمد هذا الذي قال عنه لا يعترف به الامام مالك، هو يعتبره عمد ايضا، واحد مع عصايا لا تقتل غالبا، عصا عادية، ضرب واحد بها قتله مات، عصا او اي شيء حجارة مثلا ضربوا بها فمات، وغالبا انها لا تقتل، يعني العصا لو ضرب واحد حتى تنزل على رأسي او غيره لا تقتل ولكنها تصيب، فقال انا اقصد اضربه لا اقصد ان اميته فمات، هنا هذا هو الشبه الايش شبه العمد. فأنا الإمام مالك يعتبره عمد لأن هذه عصى وضرب فقتل، الأئمة يقولوا لا هذا شبه عمد، يعني لا يقتص منه ولكن يضاعف يغلظ عليه في الدية، يغلظ عليه الدية 100 من الإبل في القتل الخطأ، لكن في شبه العمد تغلظ أنواع 100 ولكنها تكون لها أنواع، أحيانا ثلث في مثلا بنت لبون 30 حقة 30 جذعة او 20 و40 مثلا في بطون امهاتها، يعني تكون حوامل يعني الابل، يعني تغلظ عليه العقوبة هكذا. اما العمد فهو القصاص، يقتص به ويقتل به، لا دخل للدية هنا إلا إذا عفى هو على شرط أن يعطى الدية، اللي هو الذي قاله تعالى: فمن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. ما هو السلطان هنا؟ جعلنا لوليه، من هو الولي؟ هم العصبة الورثة أو أبوه أو أخوه أو كل من هو أبناؤه أو هكذا. فهؤلاء جعلنا لوليه سلطانا، فهذا السلطان وهذه القوة أنه إما أن يقتله قصاصا وإما أن يعفو عنه بدية، يعني يقبل الدية اللي هي 100 من الإبل، أو يعفو مجانا هكذا بدون، يعني خلاص عفوت عنك هكذا يحتسبها يعني. هذا هو السلطان، فقد جعلنا لوليه سلطانا إنه كان منصورا، إنه كان منصورا بهذه السلطة، بأن الله سبحانه وتعالى قدر شرعا أن هذا الولي منصور غالب عليه، يعني غالب على على أهل القاتل، أو غالب على القاتل بأنه سيقتله قصاصا أو يعفو بدية أو مجانا، فله قوة شرعية من الله، فهو منصور من الله، أو أن الله سبحانه وتعالى سينصره سواء هكذا إن استطاع في الدنيا. ربما يقول قائل: طب ما في ناس بيقتلوا وأهل القتيل بيخذلوا، لا أحد ينصرهم ولا يستطيع أن يأخذ حقه. صح، هذا صحيح، لا في الواقع نجده، لكن هذه المسألة مسألة في القدر، هذه مسألة شرعية، يعني المطلوب أن ننصر هذا ولي المقتول، أن ننصره، هذا منصور بأمر الله سبحانه وتعالى، وإذا خذله المسلمون فهم آثمون، أن يمكن هذا القاتل، يمكن من رقبة القاتل ويقبض عليه ليقتص منه، هذا نصر بأمر الله، أن يكون منصورا بهذا وذلك يمكنه الله، أو أن الله سبحانه وتعالى في الآخرة يمكنه أيضا إذا لم يستطع أن ينفذ في الأخرى. ولذلك استنبط ابن عباس، عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، من هذه الآية أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه في حربه، في طلبه بدم قتلة عثمان الخليفة المقتول ظلما، لأن عثمان قتل مظلوما، استنبط أن معاوية سيتمكن وينتصر عليهم، وهذا هو ما حدث. ولذلك ابن كثير، الحافظ ابن كثير، قال: وهي من العجائب، يعني أمر عجيب، يعني إنه استنبطها بهذه الطريقة، يعني ومن قتل مظلوما، أي أن عثمان رضي الله عنه قتل مظلوما، فقد جعلنا لوليه سلطان، أي معاوية، لأن معاوية هو كان الولي الدم، فقد تمكن عليهم جميعا في النهاية، يعني تمكن من هذا الباب، نصره الله بعد ذلك، صار ممكنا منصورا، وأنه سيغلبه رغم أن عليا أفضل، وأن رضي الله عنه، وأنه الخليفة اللي كان من المفروض أن الجميع يطيعه، ولكنهم كلهم اجتهدوا رضوان الله عليهم، ولم يكن أحد يتقصد دنيا ولا غير ذلك، وإن كان الحق مع علي رضي الله عنه وهو أولى. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. هذه قاعدة شرعية كانت موجودة حتى في الأمم السابقة، مسألة القصاص، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، لأننا إذا تركنا القاتل يقتل هذا وذاك فإن المعادلة ستختل، والأرض يغلبها هؤلاء القتلة المستكبرون في الأرض، لكن إذا اقتص منهم يحدث التوازن والحياة للمستضعفين، ويحدث هنا الاستقرار، يحدث الاستقرار في الأرض، لكن إذا تركنا القاتلة لا ننتصر لهذا المقتول، لهذا المظلوم، سلط الله علينا هؤلاء القتلة. ولذلك هذه الجريمة، هذه المصيبة التي حلت بأهل المسلمين، بأهل الإسلام في ديار في أراضي المعمورة، لأنهم تركوا القتلة ولم يقتصوا منهم ولم ينتصروا للمظلومين. والله والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح الجامع: كيف يقدس الله أمة لا ينتصر قويها لضعيفها؟ لا يؤخذ على هذا القوي الذي يظلم ضعيف، كيف يقدسهم، كيف ينصرهم، كيف يبارك فيهم، كيف يزكيهم؟ هذه كيف الله ينصرنا ونحن لا نأخذ على يد هؤلاء المستكبرين القتلة الذين يقتلون المظلومين؟ لا ننتصر للمظلوم، لا ننتصر للمستضعف، لا ننتصر لهؤلاء الفقراء الأبرياء. فلذلك فسلط الله علينا قوى الشر مجتمعة. انظروا إلى حال أمة تجأر إلى الله يوميا في 5 صلوات يوميا، يدعون الله سبحانه وتعالى في الفرائض: اهدنا الصراط المستقيم. يدعون الله سبحانه وتعالى أن ينصره وأن يرحمه وأن يبارك فيهم، ورغم ذلك يشركون مع الله سبحانه وتعالى في نفس اليوم. نفس الأمة، هذه الأمة الإسلامية الآن في عصرنا الحاضر، انظر، أمة تفرح في غير محل الفرح. يعني إذا كانت النيران مشتعلة حوالي دارك، حوالي دارك، النيران فوق في السقف، والنيران في تحيط بك من كل جانب، وأنت في داخل دارك تلهو وتلعب ولا تشعر أن هناك دخان يدخل إليك، ينفث إليك وينفذ إليك، ورغم ذلك فإنك لاهن عابر لا تشعر بشيء. الأمة بالأمس كانت سادرة في غيها تشاهد لقاء القمة بين معركتي القمة بين الجزائر ومصر، حرب داعش والغبراء، نفس كلايب ونفس الثارات والثارات الجزائريين والثارات المصريين، هذه نفس الجاهلية العقيمة، دعوها فإنها منتنة. ورغم ذلك تخرج الشوارع، يخرج الجماهير: انتصرنا وظفرنا. ظفروا بأي شيء؟ لا تعرف شيء، هواء في هواء وهراء في هراء. ربما يقول قائل: يعني أنت تريدون أن تنكدوا علينا، نحن نريد أن نفرح. طب نعم، نريد جميعا أن نفرح، لكن أن نفرح بفرح الشيطان، أن نفرح وإخواننا يقتلون ونحن نقتل أيضا ونظلم أيضا من نفس الأنظمة التي نهلل لها. لو أن هذه الجماهير التي جابت العاصمة المصرية أمس أفراح وأطراح ستتوالى إلى المولد هذا وهذا الذي السيرك الذي نصر لإلهاء الشعوب عن حقيقة ما يحاك لها، لو أن هذه الجماهير قامت ونفس هذه خرجوا إلى ساحات الفجر، ربما لا يذهبون إلى الصلاة أصلا، ويرفعون الأعلام ونحن في سرور وحبور وانتصارات. طب لماذا لا تتقدم هذه الجماهير وتحاصر هذا الظالم الشيطان القابع في قصر العروبة أو في قصر عابدين؟ لماذا لا تحاصر أقبية أمن الدولة ولا هذه السجون تفتحها عن المظلومين؟ هذا هو الفرح الأكبر، أن تحرروا بلاد الإسلام من هؤلاء الطواغيت، أن تنتصروا لدينكم، انتصروا حتى لأنفسكم، لبطونكم. لأرساقكم نفس هؤلاء الذين يلهون وينفقون أموالا طائلة لكي يذهبوا إلى أنغولا. 8 ملايين يورو انفقت على الجماهير التي تزحف إلى السودان وأنغولا، وأكثر ومثلها أيضا عند المصريين من الجزائر. هذه الأموال، وتقولون شعوب لا نجد قوتا ولا طعاما ولا رزقا ونحن نضيق علينا ونريد ويفصلوننا من أعمالنا. لا، ما تشتكون وتفرحون وتهللون لنفس هذا الطاغية، لأن النصر بين قوسين. هذه المسخرة هذه التي تسمى ماتشات الكرة، هذه مباراة الكرة، هذا النصر يحسب لمن؟ على طول رفع الطاغية البقرة الكبير، رفع الطاغية وهاتفه، وهنأ الفريق الأمن القومي المنتخب القومي للظفر والنصر، وسحقنا الجزائريين برباعية. والآخر يواسي المهزومين المساكين لأنهم سحقوا، وكانها معركة يعني معركة حربية، وكأنهم الداحس والغبراء ونفس البسوس وحرب. هذه نفس الجاهلية القديمة. ليت هذا المجرم الطاغية يعلمون أنه أن المسلمين مثلا بفتح غزة أو بفتح بوابة بترفح، أن المسلمين بإزالة هذا الجدار الفلاني، لو أنه يفعلون ذلك. لكن أمة لا هي حائرة تائهة تستحق أن تداس بالنعال من قبل هؤلاء الطواغيت ومن عينهم من قوى الاستكبار. تخيلوا، نعم الناس تفرح، أقول لك تمه في أوروبا الناس تفرح يا أخي بالكورة وهم منتصرون، نعم، لأنهم في الغرب حكوماتهم رغم أنهم جبابرة ويسيطرون ويستولون وينهبون خيراتنا ونحن غنيمة لهم باردة سهلة، نعم يفرحون، هو منتصر عليك أصلا، هو يهزمك دائما. إذا يلعب في الكرة، يلعب يذهب إلى الحانات ويعمل، يفعلون كما يشاءون. لكن لو كان حالهم مثل حالنا لا قاموا على حكوماتهم، ولا يستطيع حكامهم أن يستعبدوهم بهذه السهولة. نحن فقط الذين نستعبد ونذلل لحكامنا بهذه السهولة. لا يوجد عندهم السحرة والمشايخ ووزارة الأوقاف وهؤلاء الذين يسهلون ويعبدون الطريقة لهؤلاء الحكام، لكن لا يوجد في الغرب مثل هذا. فهم ينتصرون، نعم يلعبون الكرة براحات، لأن أنت مهزوم، أنت أصلا لا تجد قوت يومك، هو يجد قوت يومه، هو لا، حتى العاطل عندهم يعطونه وينفقون عليه، يجد ملبسا وكسوة ويجد البيت ويجد، لا يستطيع لأحد هكذا يكون يموتها في العراء هكذا. نعم بعض السكارى هؤلاء اللي اصلا يرفضون، عندهم يرفض يأخذونهم ثم هم يحبون هكذا ان يعيشوا في الله. هذه قلة لا تحصل. ورغم ذلك اما عندك العاطل عندنا لا يقول اوروبا فيها هناك ملايين العاطلين، هذا الحمار البقرة في مصر يقول هكذا، اوروبا فيها، الغرب فيها ملايين العاطلين، لماذا تلومنا؟ لا، العاطل هناك يأخذ مالا من الدولة تصرف عليه، لكن العاطل عندك لا يجد التراب يأكله اصلا. هذه يضحكون على الناس يقول لك هذا عاطل وهذا لا، العاطل في الغرب يختلف، لذلك يلعبون وينتصرون. اما نحن كيف تنام العين ملء جفونها على هبوات ايقظت كل نائم؟ كيف الانسان يكتحل بنوم؟ وهذه الجريمة، تخيلوا مؤتمر لندن، مؤتمرات عالمية، مؤتمر يعني دول مستكبرة قوى الشر قتلت المسلمين يجتمعون في لندن على مدار يومين، امس واول امس، مؤتمر للوصاية على اليمن ومؤتمر للوصاية على افغانستان، الناس تلعب في الكرة لا يشعرون. مؤتمر يعني وصايا عن انتداب احتلال بمشاركة أكثر من 40 دولة، 40 وزير خارجية كانوا مجتمعين، معظمهم أيضا من العرب. تخيلوا هؤلاء العرب شهود الزور، هؤلاء المجرمون أحفاد أبي رخال كانوا يشاركون في مؤتمر لندن. مؤتمرات لندن دي هذه دائما في التاريخ المعاصر على مدار قرن وقرنين هم نتجرع من مؤتمرات لندن هذه الاحتلال، الانتداب، الظلم، الاستكبار في الأرض. هؤلاء يكرسون ويخططون للمستقبل لفرض وصايا على المسلمين في اليمن وأفغانستان وليس فيها، فأنت في باكستان، وكل هؤلاء هذه مخططات استعمارية استخرابية كبرى. كنا نلعب في الكورة، تخيل يعني أنت يعني تداس بالأقدام ويتآمر عليك والناس تظن أن كل الدنيا تشاهدهم. طب مؤتمر لندن كان حاضرا وأنتم كان حاضرا وأنتم تشاهدون سامدون متسمرون أمام الصنم التلفاز وهم يتآمرون عليكم. هناك في نفس هذا اليوم الرسول صلى الله عليه وسلم يكررها مرارا كما في الصحيح: المسلمون تتكافأ دماؤهم، نحن أمة واحدة تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم. هؤلاء في نيجيريا مجزرة مجازر. نيجيريا التي خطبنا خطبة عنها من قبل وقلنا لكم إن هذه البلد الاستعمار يزيف حتى الجغرافيا والتاريخ. هذه البلد الأصل فيها أنها بلد إسلامية، أكثر سكانها مسلمون 80%. وهؤلاء رغم ذلك تشعر عندما يحكي لك نيجيريا كأن منتصف النصارى كأنهم هم الغالبية أو على الأقل نصف نصف. لا هذه أكذوبة. النصارى هناك في نيجيريا هذا الاستقواء من الاحتلال والغرب والكنائس هي التي تمولهم. ونرى ورأينا هذا الأسبوع الماضي في منطقة جوس كيف ذبحوا وحرقوا الناس الآمنين في بيوتاتهم قتلا جماعيا بدم بارد. في نفس الوقت يخرج رئيس الفاتيكان، بابا الفاتيكان والاتحاد الأوروبي وفي أتباع هذا المافيا في برلسكوني وفي البرلمان الإيطالي، كل هؤلاء ينددون بماذا؟ بما حدث في نجح حماد في صعيد مصر. هؤلاء الذين قتلوا في كنيسة 5 6 واحد مسلم الحارس وخمسة هناك ولا وقالوا لا يعرفون. حادثة، هذه الحادثة حدثت بعد ماذا؟ بعد أن وصل بتجرع النصارى على اغتصاب نساء المسلمين أطفال حتى قبلها بفترة بأسبوعين تقريبا. هذه نصارى يختطفون فتاة صغيرة ويغتصبون ويمثلون بها يعني ومسائل كانت استقواء بالغرب، رغم ان نسبة النصارى في مصر نصارى مصر لا تساوي 4% عدد سكان مصر حوالي 85 مليون الان، يعني عددهم كلهم بالاحصائية المكذوبة. هم ليس لهم احصائية، نتحداهم ان يؤتوا. يقول لك بعض المسلمين العلمانيين المجرمين هؤلاء دول شر من وطأ الحصى وشر من تكلم. هؤلاء هم الطابور الخامس الذي ينخر في الأمة كالسوس. هؤلاء العلمانيون إذا قال لك واحد أنا علماني من المسلمين قل له أنت مرتاد، بس كلمة علماني بيفرح بيها علماني كأنك يعني منصب أو مفكر. هذا علماني يعني مرتاد، ما الله الإسلام لا يقبل شركة، يعني دين جديد، يعني انت دين مع الاسلام، كيف تكون موحد ولك انا مسلم ارثوذكسي، انا مسلم كاثوليكي، انا مسلم شيوعي، انا مسلم علماني؟ لا مرتد. واحد قال لك انا قولوها اجل، واحد يقول لك انا علماني من هؤلاء المفكرين كله انت مرتد. هؤلاء هم الذين يجورون علينا هذا. ويقول لك يعني ايش دماء الافارقه افريقي نيجيريا هؤلاء افارقه ولكنهم لا يمثلون الاسلام هؤلاء سنه مسلمون سنه حتى مسلمون سنه ورغم ذلك يقتلون بهذه المجزره وياتي البابا وكل الاتحاد الاوروبي يندد بموضوع نجح حمادي الذين هم انفسهم في نفس في مصر في قلب القاهره الرجل يدخل ويقتل اسره كامله في احشاء وتكلمنا عنها من قبل في قتل اسره كامله ويهرب علانيه بالرشاش في منطقه المطريه في القاهره في قلب العاصمه اسره مسلمه ورغم ذلك ولم نسمع لهم حسا الان تظاهرات امام السفاره في لندن امام السفاره المصريه امام السفاره مجلس الوزراء في امريكا في اقباط المهجر رغم انهم حفنه هم اصلا حفنه قليله لا يمثلون شيئا لكن البابا ها ان الذي يحدث في مصر الان وياتي وفد امريكي يزور ياتي الى مشيخ الازهر ويغلق عليه 3 ساعات تقريبا مع شيخ الازهر الذي لا يمثل هو ليس شيخا لنا ولا شيخ الازهر هو شيخ الحسن مبارك شيخ للطواغيت هذا المجرم المرتد هذا اللي اسمه طنطاوي يجلس معهم هؤلاء يريدون فرض وصايا يتدخلون في شؤون لا يستطيع احد ان يتدخل في شان اي امريكي لكنهم يتدخلون في شؤون المسلمين في بلاد المسلمين حادثه عاديه تحدث المسلمون يقتلون دائما من قبل النصارى حتى في مصر وصبر المسلمين المصريين عجيب لاول مره ارى هذا هم اخصوا المسلمين هل تم اخصاء المسلمين في مصر نامت نواصر مصر عن ثعالبها فقد تشمنا وما تفنى العناقيد تشرع النصارى واستطالوا وعلوا وفسدوا وافسدوا نجيب سوارس هذا الذي مليونير الكاجمنير ده يتكلم لا نريد الشريعه الاسلاميه علني في يملك فضائيات يتدخلوا جرائد الصحف كل هذا المجرم الافاك حسني مبارك يتركه لانه يريد ان ينصب ولده يرث حكم مصر هذه هي اتركوا النصارى يفعلون ويعبدون اتركوا هناك في هؤلاء المغتصبين اتركوا المغتصبين يقتلون الفلسطينيين في غزه كل ذلك من اجل عيون ابنه قبحه الله وابنه نسال الله سبحانه ان يزيله من على وجه الارض ويريح البلاد والعباد من شرورهم اقول قولي هذا واستغفر الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نثني عليه الخير كله نشكره لا نكفر ونخلع ونترك من ينجره اللهم إياك نعبد لك نصلي ونجد لك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا يسرفون في قتل أبنائنا ويسرفون في قتل إخواننا وأحبابنا ويسرفون في قتل هؤلاء الأبرياء ثم يعيبون علينا أن ندافع عن أنفسنا وأن يدافع هؤلاء المخلصون في بلاد المسلمين عن أنفسهم يتآمرون على طلبان مؤتمر خاص من أجل طلبان لماذا؟ لأنهم يعلمون ان طالبان تختلف عن الدول العربية وعن مصر وهؤلاء اسود بجعب بحق هناك يقولون نحن في الهندوكوش مرحبا بكم ناصحوا الجبال اضربوا رؤوسكم في الصخور ينتصرون عليهم علموهم الادب هم ليسوا اهل ادب اصلا علموا البشرية هذا الملا عمر حفظه الله والله هذا الرجل كأني عندما أذكر صحابيا أذكر أحد التابعين أذكر سلطانا من سلاطين المسلمين العظام علم هؤلاء الذين صدعوا رؤوسنا أكثر من 80 سنة من الإخوان المسلمين ومن على شكلتهم كيف يعتزون بدينهم وكيف يستعلون بإيمانهم الدنيا تتزلف إليه تأتيه زاحفة وهو زاهد كلهم انظروا مجلس الامن بجرد قلب بطلب فقط من عميلهم كرزاي يعني من الامريكان يعني على طول افرجوا عن خمسة من القيادة من ما يسمى هذه الصحيفة الجائرة، صحيفة الشعب، شعب ابي طالب، شعب مجلس الامن الذي يحاصر المسلمين ويسمى قائمة طلبان والقاعدة هذه التي يجمدون فيها اموال المسلمين، نسأل الله ان يجمد دماءهم في عروقهم. على طول لماذا كنا نريد ان نتحاور مع بعض المعتدلين؟ طلبان اعطتهم درسا. هؤلاء ليسوا اصلا من طلبان، وكل من اسر وافرج عنه ولم يلتحق بنا فهو ليس منا. يعني اضربوا دماغ ادمغتكم، اذهبوا الى ولي امركم في السعودية، هذه الدولة الحية الرقطاء التي تمارس هذا السحر، ولا على هؤلاء يأتون بوكيل متوكل ويأتون بكل هؤلاء لكي يقول هؤلاء المعتدلون او طلبان قفلت عليهم الطريق. لا يفعلون كما يفعل هؤلاء الذين يسمون بالوسطيين، يتركون يقول لك لا لا لا لا، ينبغي علينا ان نغلق الباب مع على اخواننا الذين يتحاورون. يا جماعة نددوا بحزب الشيطان الاسلامي هذا الذي في العراق الذي جاء مع المحتلين، يقول لك لا. طب انتوا راضون بينك وبين في السير، يقول لك لا يعني هو خطأ يعني. طب هذا رجل يعتبر كفر، خرج عن يوالي الكفار، الان اسمه طارق الهاشمي، لماذا لا تنددون به وتقولوا ان هذا ليس منا؟ لكن يقول لك لا. لماذا؟ لانهم يحسبونه في النهاية هذا الباب موارب، لانه البين بين، يمسك العصايا بين بين. هؤلاء فاشلون دائما، فاشلون دائما، فاشلون. مولى عمر اعطاهم، طلبان اعطتهم هذه الدروس، ليس في العسكرية فقط، وليس في القتال فقط، ولا في فنون القتال فقط، وإلا العمليات النوعية هذه عمليات يشهد لها كبار الجنرالات الكبار. كل هذه حرب، هذه فنون جلالة، لا لا من أين استقتها هذا؟ والذين جاهدوا فينا، هم لا يعرفون ذلك، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. هؤلاء لأنهم جاهدوا في سبيل الله هداهم أحسن السبل. يقول لك من أين هذه ببركة هذا الجهاد المبارك، من أين يفعلون هذا؟ إيش الخطط هذه؟ إيش ما هذا التكتيك والاستراتيجيات الجديدة؟ وهذا دروس في التعليم، كيف يتعلمون؟ يدخلون ويحاصرون. انسوا ماو تسي تونغ، انسوا جفارة، انسوا هؤلاء دروس الدروس اللي كانوا يقولوا لا جفارة، ورغم ان لهم تجارب مع هؤلاء قوى الشر، لكن عندنا الحمد لله الملا عمر، عندنا طلبات هؤلاء. هذا كنا قديما كنا نفتخر بالامام شامل في الذي دوخ الروس، وهذا الملا عمر انسى كل هذا، انسى هؤلاء جميعا. هذه سلسلة من الامام شامل هناك في قفقاسيا في الكوكاز الذي دوخ هناك الروس وعلمهم فنون الحروب، ويأتي هؤلاء المتسكعون، هؤلاء المتسكعون على اعتاب التاريخ، يذكرون لنا بعض النماذج اليسارية والعلمانية والحمراء عندك من الاسلام. هذا الاسلام زاخر بهذه التجارب العظيمة الان الاتحاد الاوروبي، امريكا، الغرب، العالم كله يتوسل الى طلبان ان تفاوض. يا رجل يفاوض على اي اساس؟ ان يأتي يعني يفاوضك يعني على ماذا؟ عارف لو طلبان وافقت على نصف الوزارة على انها ترضى بالامريكان ولكن يعطيها حتى يزيلوا كرزاي، ممكن الامريكان يوافق، في مقابل ان امريكا هي التي تشرع لهم بعض الاشياء. لكن الرجل كان في هذه الحكم والملك، وفي النهاية يكون مع هؤلاء ينجس يده الطاهرة مع هؤلاء ويضع يده مع هؤلاء الانجاس ككرزاي وغير ذلك. يعني ما هو الرجل اصلا ترك الملك ولو كان يريد ذلك قبل ذلك، يعني قبل 9 سنوات لفعلها، وسلم الشيخ أسامة وسلم هؤلاء وارتاح على طريقة الامن القومي والاقتصادي. ولو والله لو كان شيخ أسامة وهؤلاء الاخوة وهؤلاء المشايخ وهؤلاء القادة كانوا مع حركة من حركات الاخوان المسلمين او الحركات الاخرى ولا سلموهم من قبل ما يحدث اي شيء بمجرد الاشارة. يقول لك يا اخي المصلحة بين المصلحتين والشر بين الشرين وأخف الضررين وخذهم إلى وعطهم للأمريكان حتى الأمة تعيش. صدقوني هذا هو فقه ما يسمى الأولويات. مولى عمر لم يتعامل مع هذا. قال لا نسلم مسلما لكافر حتى لو أتونا بالأدلة نعمل له محكمة نحن. إيش هذا يا رجل؟ هذا يذكرك بهذا كأنك في عصر هارون الرشيد أو في العصور الخيرة هذه التي كان سلطان المسلمين على الأرض. ورغم ذلك الذي يعد هذه الدولة المجاهدة التي شرفت الإسلام والمسلمين باعتراف حتى الغرب، هؤلاء الطواغيت في باكستان، هؤلاء المجرمون في الخليج، هؤلاء المجرمون في مصر، هؤلاء العرب الذين يشاركون في هذه المؤتمرات كمؤتمرة لندن وغيرها، هؤلاء الذين يشاركون في قتل المسلمين، هؤلاء الذين يسكتون على قتل المسلمين في نيجيريا، لم ينتصروا لهم. لم نشهد هؤلاء الذين يقولون مثلا ينددون، تقوم تظاهرة واحدة من أجل نصرة نيجيريا يا رجل. دائما فلسطين يا عم، ما احنا ارتحنا خلاص. فلسطين ما شاء الله لها رب يحميها ولها من يساعدها كثيرا، ولكن قسموا الأدوار. اعطوا ربع ما تعطونا لنيجيريا يا أخي، اعطوها للصومال يا أخي. لماذا هذه القوافل دائما هناك ولا توجد إلى هناك؟ رأيتم علانية في قناة محطة الجزيرة، أما عندما ما جاء ما يسمى نصرة الإسلام، جماعة يعني تطوعية تساعد المسلمين، حرقوا الأرض وهم يذهبون لإعطاء لنجدة إخوانهم بالصليب الأحمر، وهيئة دولية كانت شاهدة على هذه الجريمة، ووضعوا شماجم المسلمين وعظامهم وضعوها في على الطريق لإرعاب المسلمين، وذلك رجعت هذه المنظمات الإغاثة. ولم نجد من مجلس الأمن اللي يجتمع، تخيل لو حادثة في فلسطين واحد قتل هنا في مجلس الأمن يندد، لو حدث في العراق نفس الموضوع، حدث في من نجح حمادي في صعيد مصر عشان 5 نصارى، وهناك اكثر في هذا الاسبوع الماضي اكثر من 500 بالاحصائية، ده غير اكثر من 10,000 تم تشريدهم، حرق بيوتات كاملة، حرقوا الناس احياء هكذا. المرأة حامل لم يرعوا يرقبوا فيها الا ولا ذمة. ورغم ذلك عندما يستعرضون الاخبار يقول لك طائفية، حرب طائفية بين المسلمين والنصارى. ما هي حرب طائفية؟ ده حرب عبادة ضد المسلمين. تم نصراني قتل ولا حصن لا يريدون، يعني لا يوجد القتل، كان للمسلمين فقط. نباد والسادات فينا على فرش تضم بها الظنون، عباد العجول هناك أسد، وأسد الله يبكيها العرين. لماذا يذبحون ونستكين؟ أن الإسلام نسبتنا، وهذا دم الإسلام أرخص ويكون، هذا دم الإسلام صار رخيصا لأن الأمة صارت رخيصة في الأصل، لم تنتصر للمظلومين ولم تنتقم لمن انتقم منها وانتصر عليها، لم تنتصر لدينها ولم تنتصر لرسولها، لم تنتصر لقرآنها، لم تنتصر لحقوقها، لم تحرر أرضها وعرضها، ورغم ذلك تلهو في الكرة وتعبث في الكرة، ويزمجرون يزغردون ويهللون ويمرحون من أجل ماذا؟ من أجل لا شيء، كله يصب في صالح الطواغيت، أما في صالح الله، أما في حق الله، أما في حق رسول الله، أما في حق المصحف، أما في حق إخواني والدماء التي تراق، أمة ساكتة تائهة صامتة. وهؤلاء الذين صدعوا رؤوسنا أيضا ويُنددون بكل ما هنا هناك، سكتوا صمتوا صمت القبور. لم نسمع عما يسمى بالإبادة الجماعية في نيجيريا، لا يوجد، لا يقولون إبادة جماعية في نيجيريا، حرقوا مدنا كاملة ورغم ذلك لا يقولون إبادة جماعية، لم ينددوا بهذه الجريمة، لم يتدخلوا، لم يرسلوا وفودهم، أرسلوا فقط الكنائس للبركة، أنتم أقوياء تنصرون الصليب، حرروا بيدوا هذه الأماكن المسلمين، هم يريدون، هذا هو الذي علوه في الأرض. الله حذرنا وقال وحرم قتل الأنفس المعصومة البريئة، ورغم ذلك لم ننتصر لهذه الأنفس المعصومة. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. نسأل الله العظيم ورب العرش العظيم أن ينصر الإسلام ويعز المسلمين. اللهم إنا عبيدك ابن أمائك نعصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك واستأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وذهاب غمنا وحزننا، ذكرنا منه من نسينا وارزقنا حسن تلاوته أنا الليل وأطراف النهار لعلك ترضى. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، انصر إخواننا المستضعفين في الشيشان وفي أفغانستان وفي تايلاند وفي كشمير وفي العراق وفي فلسطين وفي الصومال وفي نيجيريا وفي كل مكان يذكر فيه اسمك يا رب العالمين. اللهم أذن لشريعتك أن تحكم الأرض وأن تسود. اللهم إنا ضعفاء فقونا، فقراء فأغننا، أذلاء فأعزنا. اللهم أعزنا بالإسلام يا رب العالمين. اللهم تقبل منا صلاتنا وصالح أعمالنا. اللهم أمين، اللهم أمين، وأقم الصلاة. الله أكبر.